هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا حجة لنا لا علينا. اليوم مع الحلقة الثالثة في استكمال شرح حديث قسم الدعوة والاحتساب للمستوى الثاني. الحديث الذي معنا اليوم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا الحديث العظيم أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأخرجه الإمام مسلم أيضا في كتاب الإيمان باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. التعريف بالراوي: الراوي هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي. أسلم عبد الله بن عمرو قبل أبيه، وكان من أفاضل الصحابة ومن العباد المجتهدين، وكان من المحدثين المكثرين، فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما كان أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله ابن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وعبد الله كان يكتب في صحيفة تسمى الصادقة، وعابت عليه قريش ما كان يكتب، فقالوا: إنك تكتب عن محمد، ومحمد بشر يتكلم في حال الرضا والسخط أو الغضب. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب، وأشار إلى فيه وقال: فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. فكان يكتب رضي الله تعالى عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج منه إلا حق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه روى عنه طاووس وخلق كثير، والسبب في قلة الأخذ عنه أنه سكن مصرا والوارد إليها قليل، بينما سكن أبو هريرة رضي الله عنه المدينة، وهي مجمع المسلمين ومهوى أفئدة المؤمنين. وشهد عبد الله مع أبيه فتوح الشام، وكانت معه الراية يوم اليرموك، ومات رضي الله عنه بمصر، وقيل بالطائف، وقيل بمكة، وقيل بفلسطين، سنة 63 عن 72 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث أيها الإخوة الأكارم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وجوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به الكلام الوجيز في لفظه ومبناه، الواسع العظيم في مؤداه ومعناه. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد خص بأن آتاه الله جوامع الكلم. جوامع الكلم، يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عبارات وجيزة وألفاظا قليلة، وهذه الألفاظ ممكن أن يقف المسلم معها وأن يستنبط منها وأن يأخذ منها معان كثيرة وأحكاما كثيرة وآدابا كثيرة لا تحصى. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث تنبيه وتأكيد على شعبة من شعب الإيمان العملية وهي كف الأذى عن الناس. ولما كانت هذه الشعبة تصلح معيارا يتميز به المسلم الصادق من المنافق أخرجت مخرج التعريف المسلم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الرجل يتجنب مضارة المسلمين بلسانه ويده فاعلموا أنه مسلم، وإذا رأيتموه يتحرى مضارة المسلمين بلسانه غيبة ونميمة وشتما وقذفا وبيده ضربا وقتلا واغتصابا للحقوق وغير ذلك من أنواع المضارة، فليس من الإسلام في شيء، وإن كان ممن يدعي الإسلام. المسلم من سلم. اختلف في الأداة في قوله المسلم، هل في مثل هذا التركيب هل تقتضي الحصر أو لا؟ الراجح أنها تقتضي الحصر، ولكنه حصر الكمال في الإسلام. فالمسلم كامل الإسلام هو الذي لا يؤذي المسلمين، لا أذية بلسان ولا أذية بيد، وهو قصر كقولهم الناس العرب أو المال الإبل، أي أفضل الناس هؤلاء القوم أو أفضل المال هذا المال. وهنا كأنه قال أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال بعض العلماء: الظاهر أن الحصر في مثل هذا الحديث إنما هو نسبي واعتباري، مثل الحصر في قولهم لا علم إلا بخشية ولا علم إلا ما نفع، فإن الظاهر ثبوت هذه الأشياء بمجرد ثبوت هذا الوصف. وظاهر الحديث على هذا يفيد ثبوت الإسلام لمن سلم المسلمون من لسانه ويده وإن لم ينطق بالشهادتين، وليس كذلك، بل المراد المبالغة بأن هذا الوصف أعني سلامة المسلمين من لسانه ويده هو المعتد به دون غيره مجازا، أو التنبيه على أنه آكد الأوصاف المعتبرة في تحقق الإسلام، أو أن المراد المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مع مراعاة بقية الأركان. قوله هنا المسلم من سلم المسلمون، التعبير هنا من قبيل التغليب، والمراد من سلم المسلمون وأيضا تسلم المسلمات، فليس خاصا بذكور المسلمين دون إناثهم. من سلم المسلمون من لسانه ويده. اليد اسم الجارح، ولكن المراد أعم من أن تكون يدا حقيقية أو يدا معنوية، كالاستيلاء على حق الغير بغير شرع. وأطلق اللسان واليد وأراد أي جارحة من جوارحه، فالمراد من سلم المسلمون من شره. فلو آذى المسلمين مثلا بعينه بغمز ولمز ونحو ذلك، أو آذى المسلمين مثلا بقدمه أو رجله، أو آذى المسلمين بغير ذلك من الأعضاء الأخرى برأسه، فإنه يدخل في الأذية. وإنما ذكر اللسان واليد من باب أيضا التغليب كما سيأتي. هنا نلحظ أنه خص المسلمين، قال المسلم من سلم المسلمون، مع أنه مأمور بكف الأذى عن الناس جميعا. أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا فقال: ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب، لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدا، ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه انتهى. ولهذا فإن أذية غير المسلم إذا لم تكن شرعية فإنه يكون آثما. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة. فالاعتداء بالقتل هنا جعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا لحصول النار والعذاب وسخط الله ومقته، حتى وإن كان المقتول هنا غير مسلم. وأذية المعاهد أو الذمي الذي يدخل في العهد أو في ذمة المسلمين لا تجوز بحال من الأحوال، سواء كانت أذية باليد أو أذية باللسان أو أذية بغير ذلك من الجوارح. بل إن المسلم يحسن إلى الآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن للمسلمين ولغير المسلمين. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي غلام يخدمه، كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يهودي يخدمه، ففقده أياما فسأل عنه فأخبر أنه مريض، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده، وإنما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده حتى يكون سببا في دخوله الإسلام وفي حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، وليعرف يهود وغيرهم أن دين الإسلام ساع إلى الإحسان للآخرين وعدم أذيتهم بأي وجه من وجوه الأذى التي لم يشرعها الله عز وجل. فلما دخل عليه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتنم هذه الفرصة، وخصوصا أنه رأى أن حال هذا الشاب أنه في إدبار عن الدنيا وإقبال على الآخرة، فقال: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه وكأنه يستشير أباه فيما دعاه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له أبوه وهو يعلم أن محمدا صادق في رسالته ودعوته، كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. هنا أيها الأحبة نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط كف الأذى عن هذا اليهودي، بل إنه أحسن إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الإحسان قولا كما أنه طبقه عملا، فكان قدوة لنا بقوله كما كان قدوة لنا بعمله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يحسن إلى هذا وإلى غيره يعطي أولا صورة حقيقية لهذا الرسول الكريم والنبي الذي هو رحمة للعالمين، كما أنه يعطي صورة أيضا لدين الإسلام، وكما أنه أيضا قد يكون سببا لرغبة المتعامل معه في هذا الدين وميله إليه وقربه منه ورغبته فيه. ومن هنا فإن الواجب علينا نحن المسلمين في تعاملنا مع غير المسلمين، سواء ممن يفدون إلى بلادنا كعمالة أو غيرها من الأمور التي نحتاجها نحن، فإن علينا أن نحسن التعامل معهم. وليفرق المسلم بين مسألة الولاء والبراء وبين مسألة التعامل. مسألة بغض ما عليه الكفار والبعد عنه وعدم أن ينصهر الإنسان فيما هم عليه من معتقدات، لا شك أن هذا أمر متأكد في نفس المسلم. أما التعامل معهم والإحسان إليهم وكذلك عيادة المريض إذا كان سببا في تأليف قلبه أو بذل الإحسان إليه، ولهذا شرع في الإسلام إعطاء الزكاة أو الصدقة للمؤلفة قلوبهم حتى ولو كانوا من غير المؤمنين أو من غير المسلمين. وعلى هذا فإن كف الأذى من باب أكد، إذا كان الإحسان مطلوبا لاستدرار عطفهم وميلهم أو كف شرهم عن المسلمين، فإن كف الأذى من باب أولى أن يكف المسلم أذيته للآخرين. ومن المؤسف ما يقع من بعض المسلمين سواء في بلدان المسلمين أو في خارج بلدان المسلمين من الأذية لغير المسلمين، سواء كانت هذه الأذية أذية يد أو أذية لسان، خصوصا من لا يستحق الأذية ممن لم يصدر منه إساءة للمسلمين أو كيد للمسلمين، فينبغي على المسلم أن يعطي الصورة الجميلة الوضاعة الحسنة للإسلام والمشرقة لهذا الشرع الحنيف، حتى يقبل الناس على دين الله وعلى شريعته. هنا نلحظ أيها الأحبة الأكارم أن النبي صلى الله عليه وسلم خص اللسان واليد بالذكر دون سائر الجوارح، لم يذكر العين مثلا أو الأنف أو الرأس أو القدم أو غيرها من الجوارح. فلماذا؟ خص اللسان لأن اللسان هو المعبر عما في النفس، وأما اليد فلأن اليد هي التي يكون بها أكثر الأفعال، فاليد يكون بها البطش والقطع والأخذ والمن. قال الزمخشري: لما كانت أكثر الأعمال تباشر بالأيدي غلبت، فقيل في كل عمل هذا مما عملت أيديهم، وإن كان عملا لا يتأتى فيه المباشرة بالأيدي، انتهى. وقدم اللسان على اليد، قدم اللسان على اليد، قدمه لأن إيذاءه أكثر وقوعا من إيذائها وأسهل مباشرة منها، ثم إن إيذاء اللسان يعم ويلحق عددا أكثر مما يلحقه إيذاء اليد، فقد يؤذي أسرة أو قبيلة أو أهل بلدة أو دولة أو أمة بلفظ، كما يتناول القريب والبعيد والحاضر والغائب والميت والحي، بخلاف اليد. فهنا ركز على اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه أوصى معاذا وصايا جامعة وكبيرة وكثيرة وعظيمة، ثم قال له في ختامها: أمسك عليك هذا، وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه. فقال له معاذ: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. وما بين الفكين هو اللسان. اللسان صغير جرمه، لكنه قد يكون عظيما جرمه أي إثمه ووقوعه في الحرام. ولهذا ورد في الحديث إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وورد أيضا إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا أي 70 عاما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واللسان الحقيقة هذا اللسان قد يكون سببا في رفعة الإنسان، وذلك بقراءة القرآن، بالذكر، بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالدعوة إلى الله. إذا لم يكن كذلك فليسكت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اللسان أشغله بالخير، فإن لم تشغله بالخير ربما شغلك بالشر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من أخطار وأخطاء اللسان التي قد يتساهل فيها البعض ويكثر وقوع الناس فيها. واللسان أيها الأحبة لا شك أنه قد يسوق إلى كبائر وإلى أمور عظيمة. فمن هذه الكبائر التي يسوقها اللسان، بل قد يقود إلى الشرك، وذلك كالاستغاثة والاستعانة بغير الله. فمن استغاث بغير الله واعتقد أنه يضر أو ينفع من دون الله فقد أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. ولهذا لما قام رجل وقال: قوموا بنا نستغيث برسول الله، قال: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. واللسان قد يقع في أيضا كبيرة من الكبائر وهي الحلف بغير الله كالحلف بالنبي أو بالحياة أو بأي أمر من الأمور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وورد عن ابن عباس أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أهون علي من أحلف من أن أحلف بغير الله صادقا. كذلك من أفات اللسان أيها الأحبة الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. قيل يا رسول الله فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شنع على أمر الغيبة، بل إن الله عز وجل قال ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فشبه الذي يأكل لحم أخيه أو الذي يقع في عرض أخيه بمن يأكل لحم أخيه ميتا في هذه الآية الكريمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في إحدى ضراتها حسبك من صفية أنها كذا، تعني أنها قصيرة، قال قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني لو خلطت هذه الكلمة بماء البحر على كثرته وعلى ما فيه لأصبح منتنا قذرا، فكيف بما دون البحر. ومن شناعة اللسان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المعراج اطلعت على أقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فالغيبة من الأمور الخطيرة والكبيرة، ومع الأسف فإنها فاكهة كثير من مجالس الرجال والنساء إلا من رحم الله عز وجل. وينبغي لمن حضر هذه المجالس التي تقع فيها الغيبة أن ينصح من يغتاب إخوانه وأن يكف الأذى عمن وقعت عليه الغيبة، فقد ورد في الحديث من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كبائر اللسان النميمة، وهي السعي بين اثنين أو جهتين على جهة الإفساد، فيسعى بين هذا وهذا ليفسد ما بينهما. وكم أفسد النمام من ما بين اثنين أو زوجين أو جارين أو صديقين أو والد وولده أو جار وجاره أو قريب وقريبه أو أمة وأمة أو دولة ودولة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فكان يمشي بالنميمة. وآفات اللسان كثيرة جدا، كالاستهزاء بالناس والسخرية منهم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ثم قال ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. والأذية باللسان تشمل أيضا إخراج اللسان على جهة التهكم والسخرية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلم المسلمون من لسانه، تشمل الأذية بالقول كما تشمل الأذية بالفعل وحركات اللسان. هنا قال بعد ذلك بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم من لسانه ويد، اليد أيضا تشمل كل أذية في اليد، سواء كانت بالإشارة تدل على السخرية أو بالضرب والاعتداء أو بالقتل أو بأخذ الحقوق. وهل يدخل في إيذاء المسلم إقامة الحدود والتعزيرات والتعذيبات؟ الجواب لا تدخل طبعا، لأنها مستثناة من عموم الحديث، بل بالإجماع على ذلك. وقيل إنها أصلا هي ليست من الإيذاء حتى تستثنى، بل هي عند التحقيق استصلاح وطلب للسلامة لهم ولو في المآل. ثم قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر بمعنى الهاجر. وهذه الهجرة ضربان، ظاهرة وباطنة، فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، والظاهرة الفرار بالدين من الفتن. وكان المهاجرين خطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه. ويحتمل أن ذلك قيل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة تطييبا لقلوب من لم يدرك ذلك، بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه، فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام. ويؤخذ من الحديث الحث على ترك أذى المسلمين بأي أذى، سواء كان قولا باللسان أو فعلا بالجوارح. وفيه رد على المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان معصية، وفيه الحث على ترك ما تدعو إليه النفس والشيطان، وفيه تعظيم أجر الهجرة الظاهرة والباطنة، وفيه بيان خطر اللسان. أسأل الله تعالى أن يحفظ ألسنتنا وأيدينا وجوارحنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الواحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.